مزيدا من الهدي عن غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكلما زاد عمرك مع حسناتك كنت من أفضل الناس. لذلك تأمل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما قال أنه جاء رجلين من بلي حي من قضاعة من أحياء العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من أخيه، ثم غزا المجتهد منهما واستشهد، وبقي الآخر بعده عام ثم مات. يقول طلحة: فرأيت بين أنا عند باب الجنة إذ خرج من الجنة والرجلان واقفان، فنادى على من مات آخرا فدخل الجنة، ثم خرج فنادى على من مات أولا الذي استشهد فدخل الجنة بعده، ثم قال لي: ارجع فلم يأتي لك بعد. يقول: فتعجبت وحدثت الناس، فأصبح الناس يتكلمون: كيف لهذا المجتهد الذي غزا واستشهد أن يدخل الجنة بعد أخيه الذي توفي بعده بعام ولم يكن مجتهدا مثله؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ومما تعجبون؟ قال: يا رسول الله، هذا كان مجتهدا واستشهد ويدخل الجنة متأخرا عن أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صام بعده رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بقي بعده سنة؟ أليس صام رمضان؟ أليس صلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ وفي رواية قال: صلى 6000 سجدة في السنة. قالوا: بلى. قال: فما بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. يعلق الشيخ الألباني على هذا الحديث فيقول: هذا مثال آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسلم معا فبدأ صحيفة الحسنات معا، ولكن أحدهما بقي عام فزاد على أخيه في العمل، زاد في العمر، فزاد في العمل، فزاد في المكانة. لذلك نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا عمرا طويلا مع حسن عمل. كلما جاءتك هذه المواسم كانت فرصة لتزويد حسناتك وعلو درجاتك، والدليل في ذلك هذا الرجل الذي صام رمضان زيادة وصلى كذا وكذا سجدة. رمضان وهذا وحده فيه ليلة خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، ليلة ب83 سنة و3 أشهر. من قامها زيد في عمله كأنه عاش 83 سنة زيادة على عمره. انظر، فإن متوسط أعمار هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، فكأنه زاد على عمره 80 سنة. لذلك تستطيع بهذه المواسم أن تزيد في أعمالك سنين طويلة. كلما مر عليك رمضان زاد في عمرك سنين كثيرة. كذلك هذه الأيام أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الأيام، بل كان يصوم شعبان، كان يقول: هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة النصف من شعبان: إن الله لا يطلع إلى جميع خلقه، أو إن الله لا يطلع إلى الناس فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشرك. هذه الليلة التي ستأتيك القادمة يغفر الله لجميع الناس إلا مشرك أو مشاحن. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وعلى الإسلام. يغفر لجميع الناس إلا مشرك أو مشاحن. تتأمل فضل هذا الوقت. قالوا أن هذه الليلة تقدر فيها أعمال السنة، ترفع فيها الأعمال إلى الله، فيكتب فيها الأحياء والأموات. هذه الليلة العظيمة، ولم يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها، لم يسن في هذه الليلة أن تخصص بصيام أو قيام. تصام مع الثلاثة الأيام القمرية، ولكن لا تفرض وحدها بصيام، ليس من السنة. تصومها كباقي الأشهر العربية الثلاثة أيام القمرية، منها اليوم الخامس عشر أو الرابع عشر. أما التخصيص بصيام أو قيام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله هو ولا أصحابه، مع فضلها. وهنا المطلوب منك في هذه الأيام خاصة التي تسبقها، إذا كان بينك وبين أخيك مشاحنة، أن تصطلح. فهذه ليلة ترفع فيها أعمال السنة إلى الله تبارك وتعالى، كل ما عملته. لذلك كان النبي يصوم الشهر كله شعبان، فإذا رفعت الأعمال إلى الله عز وجل تقبلها الله تبارك وتعالى. وتأمل معي أن هذا الذي يغفر له في هذه الليلة صفته أن يكون سليم الصدر لإخوانه. لما كان سليم الصدر لإخوانه غفر الله عز وجل له. لما كان ليس بينه وبين إخوانه مشاحنة غفر الله تبارك وتعالى له. وذلك يحدث كل أسبوع. تأمل ما نغفل عنه من الفضائل، كل أسبوع يحدث ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم الخميس ويوم الاثنين، كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أرجو هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. كل يوم خميس واثنين كل أسبوع ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. في رواية أخرى أنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. الله عز وجل يقول لهذين اصطلحا أولا، كونا سليمي الصدر أولا حتى أغفر لكما. ينبغي أن نبتعد عن كل ما يثير بيننا الشحناء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث لا يحل. وإذا تأملت الحديث الماضي، إذا مر الثلاث ليال دخل عليك الاثنين أو الخميس، فلا ترفع أعمالك إلى الله عز وجل. ترفع كل أسبوع مرتين، تكون مع إخوانك المحب لهم بالخير سليم الصدر، لا تغتاب أحد، فإن أكثر ما يأتي بالشحناء والبغضاء بين الناس الغيبة والبهتان والكذب على بعض. كان يوما سفيان بن حصين جالسا عند إياس بن معاوية، فمر رجل فتكلم فيه سفيان، فقال له إياس: يا سفيان، أغزوت الروم؟ أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: أغزوت الترك؟ وفي رواية: أغزوت فارس؟ قال: لا. قال له: سلم منك الروم والترك ولم يسلم منك أخيك. أنت جالس في بيتك يسلم منك أعداء الله ولا يسلم منك أخيك المؤمن، تطعن فيه وتتكلم فيه وتأكل في لحمه. هذا ما يدخل الشحناء بين الناس، هذا ما يدخل التباغض بين الناس. فسلامة الصدر سببا في قبول الأعمال، بل إن سلامة الصدر صفة من صفات أهل الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، صفة من صفات أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما صفتهم؟ قال: على قلب رجل واحد لا غل فيه ولا حسد. من صفات أهل الجنة سلامة الصدر، يجعل الله عز وجل يقبل أعمالك. بل إن سلامة الصدر فضل وتشريف حتى في هذه الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو أفضل الناس، هذا الإنسان الذي لا يحمل في قلبه غلا ولا حسدا ولا بغيا على أحد. فتأمل. لذلك أيها الإخوة، ينبغي عليك أن تسارع الليلة إذا كان بينك وبين أحد شحناء أن تصطلح، يعرض هذا ويعرض هذا، أو يقبل هذا ويقبل هذا، حتى يصطلح، حتى تفعل ما عليك أمام الله عز وجل. فإذا جاءت هذه ليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، أو إذا جاء الاثنين أو الخميس، رفع عملك إلى الله عز وجل فغفر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لله نفحات من دهره، الا فتعرضوا لها. هذه النفحات يصيب الله عز وجل بها من يشاء من عباده. لذلك قال العلماء: وصية النبي صلى الله عليه وسلم فتعرضوا لها، أي أقبل أنت عليها. أنت ينبغي عليك أن تقبل على هذه النفحات، على هذه الأوقات، أن تستعد لها، أن تقطع عوالق الدنيا من قلبك حتى يكون قلبك جاهزا. فإذا جاء هذا الوقت الفاضي أصابتك رحمة الله عز وجل. وكلمة تعرض لها يدل على فعلك أنت، إقبالك أنت على الطاعة، لا تترك نفسك هكذا وتنتظر أن تأتيك هي. كما قال أحدهم، يعني سأل أحدهم أحد التلاميذ أستاذه فقال له، اشتكى له من السهر وطول السهر، وقال له أنه قد أضر بي طول السهر. فقال له يا بني إن لله نفحات، نفحات بالليل والنهار تصيب القلوب اليقظة وتخطئ النائمة، فقل يقظا حتى تصيبك رحمة الله. فقال له إذن تركتني لا أنام الليل ولا النهار. ينبغي أن يكون قلبك يقظا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل. إذن من يصيب هذا الوقت بالعبادة فإنه يعرض نفسه لرحمة الله عز وجل. أما المال فهل هذا يستحق هذا الوقت وفضله ورحمته؟ بالطبع لا. لذلك كان السلف، كان الفضيل رحمه الله يقول: إني كلما غربت شمس اليوم حزنت، كلما غربت شمس اليوم فرحت لخلوتي بربي، وكلما طلع الفجر حزنت لدخول الناس علي. وكان ابو سليمان الظاهري يقول: ان اهل الليل بليلهم ألذ من اهل اللهو بلهوهم. وكان يقول: لولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا. وكان علي بن بكار يقول: انا منذ 40 سنة لم أنا الليل حتى طلع الفجر علي. كانوا يعرضون أنفسهم لهذه الرحلات. ينبغي أن تعرض نفسك أن تكون في هذه الأيام التي فيها فضائل صائما أو قائما أو قارئا للقرآن، أن تكون طائعا حتى إذا جاءت هذه الرحمة نظر الله عز وجل لك نظرة رحمة. وقال العلماء أن من أصابته هذه النفحة، هذه الرحمة، يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لذلك تأمل هذا الحديث الذي فيه المغفرة، أن تسلم صدرك من كل شيء، فإنه سبب لدخول الجنة كما جاء ذلك صريحا صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء أن رجلا من الأنصار دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال النبي لأصحابه: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل هذا الرجل من الأنصار ولكنه تقطر ماء. ثم كان في يوم آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل نفس الرجل، وتكرر ذلك 3 مرات أن يدخل نفس الرجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنظر أو سأنظر ماذا يفعل هذا الرجل. فذهب إليه وقال له: إني قد لحيت أبي وأبيت أن أبيت 3 ليالي عنده، فأذن لي أن أبيت عندك. فقال له: نعم أقبل. فبات عنده عبد الله بن عمرو 3 ليالي وهو يراقب أعمال هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة. فقال ما رأيت منه كثير عمل إلا أنه إذا أوى إلى فراشه ذكر الله عز وجل وكبر، ولكن أعماله ليس فيها كثير عمل، ليس هناك شيء مميز لفت نظر. فقال عمر بعد أن عبد الله بن عمرو بعد أن انتهت الثلاث ليال قال له: والله إني ما لاحيت أبي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات فدخلت أنت. فقلت: أنظر ماذا تفعل؟ فقال له: والله ما أفعل إلا ما رأيت. فلما هم عبد الله أن يذهب قال له: ولكني إذا أويت إلى فراشي لا أجعل في صدري خلا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله. قال: فبتلك، فهذه التي لا نطيق، ألا تحسد أحد على خير آتاه الله، فإن الله عز وجل يقدر لكل إنسان رزقه في هذه الدنيا، لن يأتيك إلا ما قدر لك، ولن يذهب عنك إلا ما لم يكن من نصيبك. فلماذا إذا الحسد؟ ولماذا إذا الخل؟ لذلك كانت هذه الأوقات أيها الإخوة في شعبان أو في رمضان أوقات تدريب. يعني ابن رجب يعلق بكلمات على شهر شعبان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان ماذا؟ هل هو شهر شعبان؟ لا، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا ولم يكن يصوم المحرم كله؟ قال: فشعبان أفضل، لأن شعبان لرمضان بمنزلة السنن الرواتب لصلاة الفريضة، فالسنن الرواتب تكون قبل الصلاة مباشرة أو بعدها، كذلك شعبان لما كان قبل رمضان مباشرة استحب صيام استحبابا شديدا لأنه كالسنة الراتبة التي تسبق رمضان. والسنة الراتبة أيها الإخوة من ميزتها أنها تجعلك تستعد للفريضة، أنت إذا جئت إلى صلاة الفريضة مباشرة تدخل بلا خشوع، من يأتي مباشرة من الخارج إلى الصلاة يأخذ وقتا حتى يدخل في الصلاة وخشوعه. أما من كان جالسا صلى صلاة الراتبة السنة ثم دخل في الصلاة يكون أكثر حضورا في الصلاة، كذلك شعبان، من صام شعبان تعود على الصيام وأصبح مستعدا مهيئا لرمضان، فإذا دخل رمضان صام صياما صحيحا مجودا فتقبل منه. لذلك شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به، وهذا الأمر مواسم الطاعة شعبان ورمضان تدربك على هذه الطاعة، شعبان يدربك على رمضان، تتبرع على الصيام والقرآن فتدخل رمضان مستعدا. فإذا كنت في رمضان صائما 30 يوما، قائما 30 ليلة، قارئا للقرآن، فإذا مضى عنك رمضان كان الصيام سهلا، كان القيام عليك خفيفا، كان القرآن لك صاحبا ورفيقا، لأنك ظللت 30 يوما مداوما على هذه العبادات. أيضا بما سبقها من شعبان كان الصحابة والسلف يهتمون بهذا التدريب. تأمل إلى هذا الطفل ابن 3 سنين سهل بن عبد الله التذكري لما كان عمر ثلاث سنين. يقول: قال لي خالي محمد بن صواب: يا بني إذا أمرك ثلاث سنين أيها الإخوة الأمن يربيه يعلمه يدربه. قال له: يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل بقلبك: الله معي، الله ناظري، الله شهدي، ثلاث مرات. قال: فلما كان بعد أسبوع قال لي: يا غلام قلها 11 مرة. قال: فداومت عليها فوجدت حلاوة في قلبي. قال: فلما كبرت قليلا في السن قال لي: يا غلام من كان الله معه وشاهده وناظرا إليه أيعصيه؟ فتأمل كيف درب هذا الطفل الصغير على مراقبة الله عز وجل وهو ثلاث سنين. لذلك التدريب أمر حتمي، أن تتدرب على الصيام والقيام والقرآن حتى تكون لك عادة، ليس في رمضان ولكن أيضا لبعد رمضان. فتجهز من الآن لهذا الموسم، موسم الرحمة والمغفرة، حتى إذا أتاك تعرضت لهذه الرحمة، حتى إذا جاءك كان سهلا خفيفا عليك. نسأل الله عز وجل أن يصيبنا برحمته وأن يغفر لنا وأن يقيمنا بين يديه في رمضان وفي غيره، وأن يعيننا على الصيام في هذا الحرب، وأن يرزقنا طاعته أبدا ما أحيا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك فلا تكلنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واختم لنا بالباقيات الصالحات واجعل أحسن أعمالنا خواتمها، واختم لنا بلا إله إلا الله وأحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد وحشنا